يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أعياد الميلاد الشخصية التي يقيمها بعض الناس لأطفاله؟ كل من البدع والتشبه، كل من البدع والتشبه. والعيد يقولون العيد عبادة، العيد الأعياد عند أهل الملل عبادات، لا يجوز هذا، بدعة. أقل الأحوال أنه تشبه، لكنه الواضح أنه بدعة، لأن العيد عبادة. نعم.